لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بيننا وبين كتابه، وأن يجعل هذه الدروس قربة بين يديه ووسيلة لفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا من إعراب الفعل المضارع، فعرفنا متى يرفع المضارع وبأي علامة يرفع، وتبين لنا متى ينصب المضارع وبأي علامة ينصب، وكذلك وقفنا على أسباب جزم المضارع الثلاثة: إذا سبق بأداة جزم تجزم فعلا واحدا، أو وقع في أسلوب شرط جازم فإن أدوات الشرط الجازمة تجزم فعل الشرط وجواب الشرط المضارعين، وإذا وقع جوابا للطلب. ويحسن بنا أيها الأحبة قبل أن ننتقل إلى درس جديد أن نتدرب سويا على إعراب الفعل المضارع، فهذه تدريبات غالبها من القرآن الكريم، والمطلوب أن نقف على كل فعل مضارع ونعربه. يقول: عين الفعل المضارع فيما يلي وأعربه. سنقرأ الآيات ونقف عند كل فعل مضارع نتبين إعرابه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أين الفعل المضارع؟ يخشى، هذا فعل مضارع، هل هو مسبوق بناصب أو جازم؟ لا، إذن هو مرفوع. ما علامة الرفع؟ الفعل المعتل الآخر بالألف، يخشى، الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهور هذه الضمة؟ التعثر. نجمع ما قلناه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعثر، لأنه لم يسبق بناصب ولا جزم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. أين المضارع؟ يقضي. هذا الفعل هل هو مسبوق بناصب أو جزم؟ لا، إذن هو مرفوع. ما علامة رفعه؟ يقضي، هذا معتل الآخر بالياء، الضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهور الضمة؟ الثقل. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أين الفعل المضارع؟ هذا الفعل هل هناك ما ينصبه أو يجزمه؟ لم يسبق بناصب ولا جزم، فهو مرفوع. فما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهور الضمة؟ الثقل. التعذر إذا كان معتل الآخر بالألف، والثقل إذا كان معتل الآخر بالياء أو الواو، ضمة مقدرة. هل في هذا الجزء من الآية أفعال مضارعة أخرى؟ نعم، يهدي، يهدي معتل الآخر بالياء، مثل يقضي، وهو معطوف على يدعو، يعني والله يدعو ويهدي، فهذا مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. هل هناك فعل مضارع آخر؟ نعم، يشاء. من يشاء؟ من هذه اسم موصول بمعنى الذي، ويهدي الذي يشاء إلى صراط مستقيم. فالفعل يشاء هل سبق بناصب؟ لا. هل سبق بجازم؟ فهو مرفوع. ما علامة الرفع؟ الضمة الظاهرة، لأنه صحيح للآخر. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أين الفعل المضارع يدافع؟ هل سبق بناصب أو جازم؟ هذا فعل مرفوع. ما علامة الرفع؟ الضمة الظاهرة. نقرأ الآية هكذا: إن الله يدافع عو، الضمة ظاهرة، لأنه صحيح الآخر. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. استخرج الأفعال المضارعة في الآية. تطمعون، تطمعون أصله تطمع، وقد أسند الفعل إلى واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة. هذا الفعل لم يسبق بناصب ولا جازم. الهمزة حرف استفهام والفاء حرف عطف. تطمعون مرفوع، ما علامة الرافع؟ ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. استخرج الأفعال المضارعة. يؤمن، هذا مضارع سبق بأن. أفتطمعون أي يؤمنوا أن، من حروف نصب الفعل المضارع. يؤمن مضارع منصوب بأن المصدرية. أفتطمعون إيمانهم أو إيمانهم لكم. يؤمن منصوب بأن المصدرية. ما علامة النصب؟ حذف النون، لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة. يسمعون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. يحرفون مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. يعلمون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون. يبدو أن هذه الأمثلة الخمسة أو هذه الأسئلة الخمسة راجعت معنا رفع المضارع، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة إن كان صحيح الآخر، فإن كان معتل الآخر قدرت الضمة، إما للتعذر في مثل يخشى ويسعى، وإما للثقل في مثل يقضي ويدعو ويهدي. والفعل إذا كان من الأمثلة الخمسة رفع، وعلامة رفعه ثبوت النون، في مثل تطمعون، يسمعون، يحرفون، يعلمون. السؤال السادس: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أين المضارع؟ تولوا، أن تولوا، هذا مضارع منصوب بأن المصدرية، وعلامة النصب ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. السؤال السابع: قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هل ينظرون، أين المضارع المرفوع؟ ينظرون، هذا مضارع وهو لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون. مضارع آخر في الجزء ذا من الآية: أن يأتي، منصوب بأن، وعلامة النصب ماذا؟ الفتحة. مقدرة أم ظاهرة؟ نحن نقول يأتي، هذا معتل بالياء، والمعتل بالياء والواو تظهر عليه الفتحة. لن ندعو أن يأتي، يأتي، أعرب يأتيهم. يأتي مضارع منصوب بأن المصدرية، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، واسم الجلالة الاسم الشريف هو الفاعل، والضمير هذا في محل نصب مفعول به. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. أين المضارع؟ كيف اشتروا، هذا فعل ماض، اشتروا من الذين اشتروا الكفر بالإيمان. هذا ماض والسؤال تدريب على الأفعال المضارعة. فيضروا، ماذا تفعل لن في الفعل المضارع؟ تنصبه، فالفعل هذا منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. قال الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، على لسان بني إسرائيل، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أين المضارع؟ نبرح، وقد سبق بلن، ولن تنصب بغير سبب، يعني تنصب بذاتها، فهذا مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، لن نبرح. مضارع منصوب آخر يرجع، حتى يرجع، وهذا منصوب بأن إيه؟ بأن مضمرة وجوبا، والمعنى لن نبرح عليه حتى أن يرجع إلينا موسى، إلى أن يرجع إلينا إيه؟ موسى. مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. في هذه الآية مضارعان، فعلان مضارعان، عين هذين الفعلين وأعرب كلا منهما. تجعل، ما نعلى هنا؟ لا تجعل ناهية، نعم. ماذا تفعل لنا؟ هي تجزم المضارع، فهذا مجزوم، ما علامة الجزم؟ لا تجعل مع الله. أين المضارع الآخر؟ فتقعد، ما نوع الفاء؟ فاء سببية. كيف عرفت أنها سببية؟ أولا ما قبلها سبب لما بعدها، حين تجعل مع الله إلها آخر تقعد مذموما مخذولا، وشرطها أن تسبق بنفي أو طلب، وقد سبقت بطلب وهو لا تجعل فتقعد. الفاء فاء السببية، وتقعد مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد فاء السببية وعلامة النصب الفتحة، فتقعد. لو قال قائل لأضربن بالسيف أو يكسر، أين المضارع؟ أولا في عندنا مضارع هنا لأضربن، هل هو معرب أم مبني؟ لماذا؟ لاتصاله بنون الايه؟ التوكيد، اتصالا مباشرا، يعني هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون الايه؟ التوكيد. جميل. طب مضارع آخر يكسر، لماذا نقول يكسر؟ لأنه منصوب، ما سبب نصبه؟ أو، وهو منصوب بأن مضمرة وجوبا هنا بعد أو، التي بمعنى إلا، يعني إلى أو إلا. لأضربن بالسيف إلى أن يكسر، لأضربن بالسيف إلى أن يكسر، يبقى هذا مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. أين المضارع المنصوب، أو يعني المضارع نعربه؟ تقر منصوب بإيه؟ بكي. وقلنا هو ينصب بعد كي المسبوقة بلام لفظا أو تقديرا، وهنا التقدير فرددناه إلى أمه لكي تقر عينها ولا إيه؟ ولا تحزن، مضارع منصوب، وتحزن معطوف على المنصوب ولا تحزن. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أين المضارع؟ تقول، لا تقولوا، ما نعلى؟ ناهية، وهذا مضارع مجزوم بلا الناهية، ما علامة الجزم؟ حذف النون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أين المضارع؟ يقضي، أعرب يقضي، ما نوع اللام هنا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هنا لام الدعاء، يعني يا مالك ليقضي علينا ربك. فكأنهم يدعون أو يتوسلون، فهو مجزوم بها، وعلامة الجزم ماذا؟ حذف حرف الإيه؟ العلة، لأنه معتل الآخر. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. أين المضارع؟ تفعلوا مسبوق بلم. ماذا تفعل لم في الفعل المضارع؟ أو هذا مجزوم، علامة جزمه ماذا؟ حذف النون. ولن تفعلوا مسبوق بماذا؟ بلن. ماذا تفعل لن؟ هذا منصوب، علامة نصبه ماذا؟ قال الله تعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ما نوع الأسلوب هذا؟ أسلوب شرط، أداته إن، وهو حرف شرط جازم. أين فعل الشرط؟ مضارع، هذا مجزوم، ما علامة الجزم؟ أين الجواب؟ يردوكم، يرد واو الجماعة، هو من الأفعال الخمسة، مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. قال ذو الإصبع العدواني حكيم من حكماء العرب، يقول لابنه: ألن جانبك لقومك يحبوك ولا تستأثر عليهم يسودوك. ومعنى الحكمة يعني تواضع لقومك يحبوك، لا تنفرد عليهم بشيء يسودوك، يجعلوك سيدا عليهم. أين المضارع؟ يحبوك. أعرب يحبوك مضارع ما له؟ مرفوع منصوب مجزوم، اختر. مجزوم صحيح، ما سبب الجزم؟ جواب الطلب. ألن يحبوك، ألن يحبوك، فهذا فعل أمر وهذا جواب له، جواب الطلب، وهو مجزوم علامة جزمه حذف النون. لا تستأثر، هذا مضارع آخر مجزوم بلا النهية، وعلامة الجزم السكون. أعرب يسودوك، لا تستأثر يسودوك، هذا جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وهكذا يتبين لك كيف نعرب الفعل المضارع رفعا أو نصبا أو جزما، وعليك أن تدرب نفسك على كل فعل مضارع تقرأه مثلا أو يمر عليك أو تتحدث به، حتى تثبت هذه القواعد في ذاكرتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك وجميع المسلمين ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. ولا تنسونا من دعوة بظاهر الغيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بيننا وبين العلوم، وأن يفتح بيننا وبين كتابه. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.